بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، فهو الخالق الرازق البارئ المصور، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، هو الذي يصرف الرياح ويصرف الأيام والدهور، ولا شريك له في ذلك. وهذا هو توحيد الربوبية، أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله جل وعلا، بأن نعتقد أنه الخالق البارئ المصور الذي ينزل المطر وينبت الشجر، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وما دام أنه هو المتصرف سبحانه وتعالى في هذا الكون، فلا يجوز الاعتراض على أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يجوز سب شيء مما خلقه الله سبحانه وتعالى. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الدهر، وأيضا نهى عن سب الريح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بهبوب الرياح، وهو الذي يأمر بسوقها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح. والمقصود من السب هو الكلام القبيح، وليس من ذلك وصف الريح بالشدة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فمن يسب الدهر أو يسب الريح فإنما يسب المتصرف سبحانه وتعالى، وهو الله. لذلك قال سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف الدهر والأيام. كذلك لا تسب الريح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بهبوبها أو بتحريكها أو بسكونها. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا هو الوارد. أما من يقول: اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا، فهذا ليس بصحيح، إنما هذا هو الوارد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج، ورؤي ذلك في وجهه حتى تمطر السماء، فيسر عنه عليه الصلاة والسلام، ويسر عليه الصلاة والسلام بنزول المطر. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لم ذاك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعي لقول أولئك: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي السحاب، قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذه الأيام وهذه الرياح إنما تتحرك بأمر ربها، فمن سبها فإنما يسب المدبر سبحانه وتعالى. لكن الدعاء الوارد أن يقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فيؤخذ من ذلك النهي عن سب الريح، وكذلك عن سب الدهر، وعن سب مثلا المطر أو نحو ذلك مما يصرفه الله وهو بأمر الله، تدمر كل شيء بأمر ربها. وقال: وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذه جنود لله سبحانه وتعالى يدبرها ويصرفها كما يشاء. فلا يجوز سب الريح ولا سب الدهر ولا سب المطر ولا سب الزلازل مثلا، لأنها كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. والإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، والإرشاد إلى أن الريح مأمورة، وكذلك المطر ينزل بأمر الله، وغيره من الظواهر الكونية كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، كل في فلك يسبحون، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن الريح قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، والذي يأمرها هو الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: أسألك أو نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فالريح مخلوق من مخلوقات الله، وهي مسخرة، ويجريها الله سبحانه وتعالى كما يشاء، لا تجري بنفسها ولا تدبر أمرها. فكما قلنا، من يسب الريح أو يسب الدهر فهذا السب في الحقيقة يرجع أو فيه أذية لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه الأمور تجعل العباد يتوبون إلى الله وينيبون إليه ويتذكرون نعمه سبحانه وتعالى، ويتذكرون أنه القادر على كل شيء، وأنه لا غنى لهم عنه جل وعلا طرفة عين، وهو الذي يدبر كل شيء سبحانه وتعالى. ففي هذا بيان أن المسلم يجب أن يستشعر أن كل هذا الكون هو بتصريف الله وهو بأمره سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.